بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في بر الوالدين. قال: باب في بر الوالدين. وذكرنا جملة من هذه المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي رواها عن عمارة ابن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته. فقالوا: هذه أمه التي أرضعته. كذلك أيضا ذكر في رواية أن عمر بن السائب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. فذكر المحقق أن الرواية الأولى ضعيفة، وكذلك الرواية الثانية أيضا ضعيفة الإسناد. كانت الرواية الأولى كما ذكر أبو الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل: أنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فلما سأل وقال: من هي؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعت. وكان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف لأهل الإحسان إحسانهم، يعرف لأهل الإحسان إحسانهم، هذه أمه التي أرضعته. طبعا بالنسبة لبر الوالدين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبته، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. طبعا هذه بالنسبة للأب أو الأم الصلبية النسب، ولكن في هذه الرواية ذكر أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبر أمه من الرضاعة. لكن أصلا البر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. يبقى المقصد من كده الأم الصلبية النسبية، نقول أمه التي ولدته، لكن نقول على ذلك أيضا يحسن إلى أمه من الرضاعة كما يحسن إلى أبيه من الرضاعة وإلى إخوته أيضا من الرضاعة. ومعلوم أن أيضا يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هناك أحكام تنفصل عن أبيه من الرضاعة غير الأب النسبي الأب الصلبي. فعلى ذلك كما قال: أنت وملك لأبيك، يبقى ده للأب النسبي الأب الصلبي، يبقى أبوه الحقيقي، لكن هذا لا ينطبق على أبيه من الرضاعة، لكن أيضا له أن يحسن إليه. يبقى نحسن إلى الأب أو الأم إن كانوا رضاعة، ويحسن إلى الإخوة والأخوات إن كانوا أيضا من الرضاعة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في فضل من عال يتاما. قال: باب في فضل من عال يتاما أو يتيما. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يئنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. قال: أدخله الله الجنة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. فذكر في الرواية الأولى من كانت له أنثى فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. قلنا الآن بالغرائز نقول أن الإنسان بيقدم وبيفضل الولد على الأنثى، بيفضل الولد على الأنثى. ومعلوم أيضا في مسألة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده بالنسبة للميراث. لكن لو كانت العطايا بتقسم حال حياة الإنسان كانت المساواة بين الذكر والأنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية، أو ساووا بين أولادكم في العطية. يبقى لو كان هناك عطية حتقسم على حال حياة الأب بين أبنائه يبقى لا يفرق بين الذكر والأنثى. في مسألة الميراث نقول أن الشارع فرق بين الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لأن الذكر يعني عليه أن يقوم ب أو نقول الزوج بيقوم برعاية المرأة، وكذلك الأخ يقوم برعاية الأخت، يبقى يقوم بالنفقة عليها. ولذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت له أنثى فلم يئدها، يبقى لم يقتلها، يبقى الموؤودة، ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. قلنا الغرائز كده دايما بنقدم الولد على البنت، وإن الإنسان لما يبشر بالولد تجد ذلك الفرح والسرور، لكن لما يبشر بالأنثى ترى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنسان نقول حالة من الحزن والكآبة أنه بشر بالأنثى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هنا أنه ما ينبغي أن تؤثر الذكر على الأنثى. ولذلك قال: ولم يؤثر ولده علي الذكر أدخله الله الجنة. ولذلك ذكر أيضا في الرواية الثانية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. يبقى الكلام ده بالنسبة للبنات تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى صيانة، وبالتالي نجد أن الشارع حث على تأديب البنات وعلى حسن تربية البنات، وكان له ذلك الثواب الجزيل، كان له الجنة سلعة الله الغالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من على ثلاث بنات فأدبهن. المقصود بالأدب هنا هو الأدب الشرعي، الأدب نقول بالأداب الشرعية كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عرضوا أن يقوم بتأديب امرأته. قلنا المقصود من الأدب هو أن تؤدب الأداب الشرعية، يبقى التربية يعني بمعنى آخر نقول التربية يربيها على الشرع، يربيها على الشرع، قال أي بأداب الشريعة، ويعلمها ما تحتاج إليه في دينها. قال: وزوجه أحسن إليهن فله الجنة. يبقى أيضا يصل البنات بعد الزواج فله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر بهذا الإسناد بمعناه، قال: ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو ابنتان أو أختان. ومعروف أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج بالمرأة الثيب، قلنا على أساس أن أباه كان قد مات في أحد وترك له أخوات صغيرات، وبالتالي تزوج بامرأة ثيب حتى تقوم على رعاية أخواته البنات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له البركة على صنيعه على الرغم أنه قال له: ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر أن أباه قد ترك له أخوات فخشى أن يأتي ببكر تضيع هؤلاء البنات. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة على ذلك الصنيع. فقال: ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو ابنتان أو أختان. من على ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن. الإحسان دائما الإحسان إلى الضعفاء، دائما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى التنبيه على الإحسان إلى الضعفاء، وبالتالي نقول أيضا الإحسان إلى البنات. يبقى كما أن الإنسان مأمور بالإحسان إلى الضعفاء، مأمور بالإحسان إلى اليتامى، أيضا مأمور بالإحسان إلى البنات. قلنا لأن البنات أيضا ضعيفة، وبالتالي على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك الأمر، أشار إلى ذلك الأمر. أيضا في رواية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا امرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. قال: أو ما يزيد بالوسطى والسبابة، قرن بين السبابة والوسطى. قال: امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا. يبقى قال: أنا امرأة سفعاء الخدين، قالوا هذه امرأة مات عنها الزوج وبالتالي قامت على أبنائها، على الرغم أن هي المرأة ذات منصب وجمال كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آمت من زوجها لما مات الزوج، أصبحت أيم، أيم أي بلا زوج، ولكنها مكثت على تربية الأولاد. ولذلك نقول المرأة تمدح أنها لو تركت هذه المصلحة الشخصية من أجل مصلحة الأولاد تمدح بذلك، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش، كما مدح نساء قريش، كان المدح والثناء على نساء قريش على أساس أنها لو مات الزوج مكثت على أولادها، مكثت على أولادها. ولذلك كما قال: امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتماها، حبست نفسها على يتماها. نقول المرأة لو توفي الزوج وترك لها أولاد صغار، يبقى نقول المرأة في الحالة دي بتكفو الأيتام، نقول هذه امرأة تكفو الأيتام، نقول أولادها، لكن هي في الحالة دي تكفو الأيتام، لأن اليتيم من فقد الأب، اليتيم من فقد الأب. لذلك أم سلمة رضي الله عنها لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها تقوم على أيتام لأبي سلمة، أولادهم أساسا، ولكن نقول هذا يتيم لو فقد الأب، يبقى نقول على ذلك الأم تقوم بتربية هذا الولد بعد وفاة الأب، يبقى على ذلك نقول أنها تكفل في هذه الحالة يتامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة لو أصبحت أيم بعد فقد الزوج وكانت ذات منصب وجمال ولكن حبست نفسها على يتامها، نقول إن هي ضحت بمصلحتها رغم أنها مطلوبة ومرغوم فيها، ولكن مكثت على أولادها، فضحت بهذه المصلحة الشخصية لها من أجل تربية الأولاد وحماية الأولاد من الضياع. قال: حتى بانوا أو ماتوا، لغاية لما كبروا وانفصلوا عنها أو ماتوا أو هي ماتت. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا امرأة سفعاء الخدين. يبقى ده مش أصل خلق المرأة كده، ولكن دي كنتيجة لترك المرأة للزينة، لأن المرأة بتتزين لزوجها، مات الزوج أهملت المرأة في نفسها ولم تتزين، ونتيجة نقول الكد والتعب والمشقة يظهر ذلك الأثر على وجهها. فقال: كهتين يوم القيامة وأما بين السبابة والوسطى. يبقى قرن بينهم كده، قال وذكر هي امرأة ذات منصب وجمال، يعني مش امرأة نقول يعني هي سفعاء الخدين أصل الخلقة كده، لا، دي هي أساسا امرأة جميلة ولها مكانة، ولكن نقول أثرت الأولاد على حظ النفس، أثرت الأولاد على حظ النفس، والمرأة بتمدح بذلك، المرأة بتمدح بذلك، قلنا على الرغم أنها مطلوبة ومرغوب فيها ولكنها حبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا، أي حتى كبروا وحصلت لهم يبقى الانفصال. بيكبر اليتيم سواء كان ذكر أو أنثى، بيتزوج أو تتزوج البنت، أو ماتوا أو ماتت هذه المرأة، فهذه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما ذكر ذلك. ثم ذكر باب آخر، باب في من ضم يتيما. ذكر في رواية عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، وقرن بين السبابة والوسطى، وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يبقى فيها المجاورة، فيها المجاورة، قلنا هذا الذي قام على حق اليتيم، قام بأمره وبمصالحه وقام بتربيته، يبقى كفالة اليتيم مش كفالة مالية فقط، ولكن كفالة اليتيم نقول في كل ما يحتاج إليه، قلنا إنه فقد الأب، يبقى الكفيل ده يبقى قام بتربيته، قام بمصالحه، قام نقول بأمره فقال أنا وكفلتين كهتين في الجنة. يبقى المرأة لما بتمكس على أولادها بعد وفاة الأب نقول هذه كافلة للأيتام. يبقى دي في الحالة دي كافلة للأيتام. يبقى نقول ده أولادها بس في الحالة دي كافلة للأيتام كما بينا من كلام أم سلمة رضي الله عنها، لأن اليتيم هو من فقد الأب. اليتيم من فقد الأب، قال يتيم من مات أبوه وصغير يستوي فيه المذكر والمؤنث. يبقى يتيمة أو يتيم يبقى متى فقد أو فقدت الأب أصبح يتيما، وحكم اليتم ده بيستمر معاه لغاية الاحتلام، لا يتم بعد الاحتلام. يبقى اليتيم ده يستمر معاه الحكم لغاية الاحتلام، لغاية لما يصل لسن البلوغ، فهذا يتيم فقد الأب فبيحتاج إلى رعاية وبيحتاج إلى صيانة، يحتاج من يقوم على أمره وعلى مصالحه وعلى تربيته. قال أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوسطى ولا التلبام، قارن بين السبابة والوسطى. قال ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. هذا حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به كما يقول ابن بطال رحمه الله. وإحنا طبعا حق علينا أن نعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قلنا أن المسألة مش عبارة عن ثقافة، تعلمنا المسألة وشفنا والله هذه فروع المسألة، لكن ده الأصل أن إحنا بنستقبل الحديث ثم نحول ذلك إلى صورة عملية، نعتمد الروايات والنصوص التي ورد في الكتاب والسنة في واقع الحياة. هو ده أساسا الحق. هذا نقول يبقى حق علينا متى سمعنا إلى الآية أو إلى الحديث قمنا باعتماد الحديث أو الآية في واقع الحياة ونطبق ذلك، بل نسارع ونبادر إلى التطبيق. فقال ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. ثم ذكر باب آخر وهو باب في حق الجوار. قال باب في حق الجوار، ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت لا يورثن. قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى قلت لا يورثن. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في حق الجوار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار، يعني يؤكد عليه حقوق الجار، قال حتى قلت لا يورثن، هيجعل له نصيب مفروض في حق ذلك الجار. يبقى هذا الجار هيكون له حق ونصيب في مال الجار الآخر إن مات، قلنا كأنه كورثة، يبقى كأنه وريث. فلذلك قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هيجعله أحد من يرث ذلك الجار لو مات، يبقى أحد الورثة له نصيب مفروض. فقال من شدة تأكيد الأمر، من شدة تأكيد الأمر على حق الجار. ولذلك ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين وثلاثا، فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبرا، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكره. يبقى كان بيأذي هذا الجار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اصبر، يعني قال اصبر، فأتاه مرتين وثلاثا، الإذاء ما زال مستمرا من ذلك الجار، قال هذا فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبرا، يعني ليه حط المتاع كده، ليه حاله كده، عنده بيته، فعلى ذلك يخبر بقى بخبر ذلك الجار. أنه ما زال في مستمرا في إذائه، فجعل الناس يلعنونه، يلعنون ذلك الجار الذي يؤذي ذلك الرجل، ففعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال: بأدناهما بابا. قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال: بأدنهما بابا. يبقى الأقرب الأقرب كمسألة، كما بينا الأقرب الأقرب في مسألة الأقارب، وكذلك الجار الأدنى. يبقى الجار الأدنى، يبقى الأقرب الأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه، يعني حيفرض لي نصيب مفروض في تركة ذلك الجار لو مات. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر روايات عديدة في هذه المسألة، قال لا يدخل الجنة، قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره جاره بوائقه، يبقى إذاؤه. ولذلك يقول روايات كثيرة، وإن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر هو أو موجب الإيمان أن الإنسان يقف عند الحدود، فلا إذاء للجار، وكذلك إكرام الضيف، وكذلك أن تقل خيرا أو لتسكت. قال يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي علق هذه المسألة على الإيمان بالله واليوم الآخر. دائما كده الاقتران بين الإيمان والعمل، دائما الاقتران كده بين الإيمان والعمل. يا ترى إيه اللي بيجعل الإنسان لا يقع في المخالفات؟ يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر. دائما كده لو كان إيمان صحيح نزل في القلب بصورة صحيحة هيكون له مقتضى، ليه موجب. موجب الإيمان هو في أن الإنسان لا يقصر في طاعة، كما أن موجب الإيمان أن لا يقع في مخالفة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأن إيمانه يحجب عن ذلك، إن وقع وكأنه خلع ثوب الإيمان. إن يقول: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى الإيمان حاجز، يبقى سد منيع أن واقع أن نقع في المخالفة. وبالتالي أفعال الإنسان ما هي إلا صدى للإيمان، فعل الإنسان دي من خلالها حنزن إيمان هذا الإنسان. إيمانه بيدفعه إلى فعل الطاعات، وإيمانه بيدفعه إلى ترك المعصية والمخالفة، ترك المعصية والمخالفة. ولذلك قال في هذه المسألة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى ليه حق أساسا؟ يبقى هذا حق الضيف، حق أساسا، وبالتالي لابد من بذل ذلك الحق لأصحاب الحقوق. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترتيب الحقوق، فقالت: يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال: بأدناهما بابا. يبقى الجار الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في حق المملوك، باب في حق المملوك. ذكر في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يقول علي رضي الله عنه: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فقرن بين هذين الأمرين، بين الصلاة والتأكيد على أمر الصلاة، وبين أيضا الحقوق التي تؤدى لذلك المملوك. اتقوا الله فيما ملكت أيمن قم. قال الصلاة الزموا الصلاة أو احفظوا الصلاة بالمواظبة عليها والمداومة على حقوقها، واتقوا الله فيما ملكت أيمنكم. قال يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم، يبقى الإحسان إلى الرقيق، يبقى نقول ده عبد مملوك أو هذه أمة مملوكة، ولكن الإحسان إلى هذا العبد المملوك أو إلى هذه الأمة المملوكة. قلنا الإحسان إلى الضعفاء، قلنا الإحسان ده خلق أساسا، يعني خلق، قلنا حتى يكون الإحسان مع الحيوان، الإحسان مع الحيوان. وذكرنا هذه امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، لما رأت ذلك الكلب يأكل الصرى التراب الندي حول البئر، نقول نزلت إلى البئر ونزعت الخف ثم ملأت الخف بالماء، ثم نقول صعدت البئر وقدمت ذلك الماء إلى الكلب، فشكر الله لها ذلك الصنيع. قلنا رحمة متحركة، وكذلك هي بتحسن إلى هذا الحيوان. في المقابل امرأة دخلت النار في هرة، يبقى حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا تركت الهرة تأكل من خشاش الأرض، فعند ذلك نقول امرأة فيها قسوة قلبية، يبقى فيها قسوة قلبية الإحسان إلى الحيوان، وبالتالي نقول هذه فعلة تؤاخذ بها المرأة. يعني أقول لما منعت الطعام عن الهرة ولم تدع الهرة تأكل من خشاش الأرض ولم تقدم لها الطعام حتى ماتت، فعذبت المرأة بذلك السبب. الإحسان كتب الله الإحسان على كل شيء، الإحسان ده خلق، يبقى خلق نقول لابد من إقامة هذا الخلق داخل النفس. وقلنا بنتعامل ازاي، يبقى الاحسان الى النفس، الاحسان الى الخلق، الاحسان الى الحيوان، والاحسان الى الضعفاء، والاحسان الى الرقيق. فلذلك كما قال وكما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. يبقى نقول التقوى دائما حاجزة أن يقع الإنسان في المعصية، التقوى نقول في المفهوم، يعني في المفهوم المبسط لها، هو فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى التقوى إزاي نكون من المتقين، افعل نقول الواجبات واترك المحرمات. فقال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، يبقى اتقوا أن تعذبوا لا إذا خالفتم ما أمر به ربي سبحانه وتعالى، وكان ذلك البغي والطغيان على ما ملكت أيمانكم. قلنا لأنهم ضعفاء، ضعفاء ملك اليمين بيبقى الرقيق ده ضعيف، وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله فيما ملكت أيمانكم، أي يريد الإحسان الرقيق والتخفيف عنهم. قال إنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجاته من الكسوة والطعام واجب على من ملكه، وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها. قال وقد ضم بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى المماليك، يبقى برضك هنا في البهائم، حتى في البهائم، يبقى كما بينا هذه حيوانهم هرة، المرأة دخلت النار بسببها، وهذه امرأة غفر الله لها بسبب ذلك الصنيع لما أحسنت إلى الكلب. هذا رجل نقول ربنا سبحانه وتعالى شكر له الصنيع ودخل الجنة لأنه نحى ذلك الغصن الذي كان في طريق المسلمين. إحسان بمسألة كده، الإحسان إلى الخلق، ممكن أتفادى أنا الغصن ده، ممكن أتفادى الحجر ده، هو حجر موجود في الطريق ممكن أتفاداه، لكن نقول إحسان الإنسان لنفسي، إحسان الإنسان إلى الخلق، يبقى أقوم بإماطة هذا الحجر من الطريق. إماطة الأذى عن الطريق ده شعبة من شعب الإيمان كما هو معلوم، لكن فيها صورة من صور الإحسان إلى الخلق والإحسان إلى النفس. نقول أنا أحسن إلى نفسي لأن ده ثواب، ثواب حيناله الإنسان، فمن إحسان الإنسان إلى نفسه أنك أنت لا تزهد في حسنة تستطيع أن تقوم بفعلها، تزهدش أبدا، فده إحسان الإنسان إلى نفسه. إضافة إحسان الإنسان إلى الخلق، يبقى هذه شعب من شعب الإيمان، وكذلك فيها إحسان الإنسان إلى الخلق لما أنا أقوم بتنحية هذا الحجر من الطريق، أقول أنا أتفادى الحجر لكن عسى أن يأتي طفل صغير امرأة نقول على ذلك يتعثر في ذلك الحجر، يتعثر في هذا الحجر، فنميت الحجر إحسانا للخلق وإحسانا إلى النفس. يبقى إحسان الإنسان إلى نفسه أنك أنت لا تزهد في الثواب، لا تزهد في الثواب. تنظرش بقى أن ده نقول مؤذي اللي وضع الحجر ده، مؤذي اللي فعل كذا وكذا، نقول أنت تقوم بتنحيد ده وده عمل، وطاعة لله سبحانه وتعالى وقرب الله عز وجل، وقلنا فيها إحسان الإنسان لنفسه وكذلك إحسان إلى الخلق. إحسان إلى الخلق، لا أريد أن يصل هذا الإذاء إلى الناس، لا أريد أن يصل هذا الإذاء إلى الناس. نقول أنا تجاوزت الحجر، لكن غيري ممكن لا يراه، وقد يتعثر رجل ضعيف، امرأة، صبي صغير، بنت صغيرة، يتعثر في ذلك الحجر فيتأذى بذلك. يبقى أذلنا هذا الأذى، يزيل هذا الأذى من الطريق. فلذلك قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، فقارن بين الصلاة التي هي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، وقال واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن معروف بن سويد أنه قال رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلام مثله، قال فقال القوي أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال أبو ذر إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، مجرد أنه عيروا بأمه، فقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليكم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. كذلك أيضا في رواية أخرى عن المعرور ابن سويد رضي الله عنه أنه قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلام مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه قال فليعنه، قال فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. فعلى ذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة الإحسان إلى ما ملكت اليمين، صورة فاتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يبقى على ذلك أن تطعموا إذا طعمت، وأن أيضا تقوم بكسوته إذا اكتسيت، وكذلك لا تكلفه من العمل إلا بقدر إطاقته، فإن كلفته من العمل ما فيه مشقة فلتعنه على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو ذر رضي الله عنه لما سئل يبقى وضع هذا البرد عليه وعلى غلامه نفس أيضا هذا الكساء، فقال يا أبا ذر لو كنت خصت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، حلة دي بتكون من ثوبين، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فذكر بقى القصة، قال إني كنت سببت رجلا وكانت أمه عجمية فعيرته بأمي، قال ابن السوداء، وكان هو الكلام ده ذكره لبلال المؤذن رضي الله عنه، فعيره بأمي فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم، قال ينبغي للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ولا ننزع عن ذلك، هذا خلق من أخلاق الجاهلية، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، في خلق من أخلاق الجاهلية، شو هو جاهلة أساسا؟ لا، ولكن في خلق، في لوسة، يبقى الإنسان ممكن أساسا بيبقى فيه لوسة من لوسات الجاهلية، خلق من أخلاق الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية، تعيروش بقى لا بأمي ولا بأبي، ولا تنتقص من شأن الأب ولا الأم، وإلا ده خلق من أخلاقيات الجاهلية، ولا تنتقص من شأن إنسان، وإلا هذا خلق من أخلاق الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، يبقى نقول الأخوة المعتبرة هنا أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، قال إنهم إخوانكم، وأخوة الدين نقول أخوة الدين قوية، ورأينا كيف أن الله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة، بنعمة الأخوة الإيمان، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى دي نعمة من نعم الرب. الإخوة الإيمانية نعمة من نعم الرب، زي ما احنا بنعد المال كده نعمة، الصحة نعمة، أيضا الإخوة الإيمانية نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ألف بين هذه القلوب. قلنا قلوب كانت متناكرة متنافرة، كان فيها بغضاء شحناء عداوة، ثم ألف الله عز وجل بين هذه القلوب لما التفت هذه القلوب حول ذلك الدين، لما التفت حول الكتاب والسنة فكانت الألفة. كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى ذكر من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيادك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الألفة بين القلوب يا ترى جت منين؟ نقول اجتماع القوم، اجتماعنا احنا كده، يا ترى ايه السبب؟ نقول اننا ندين بدين واحد، وعلى ذلك نحن نلتف حول كتاب ربنا وحول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان اجتماع، يبقى اجتمعت الأبدان كنتيجة اجتماع هذه القلوب، اجتمعت القلوب فاجتمعنا بأبداننا في ذلك المكان، فنتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه. يعني لو الله مش ملائمك هذا الغلام، أو نقول هذا العبد أو تلك الأمة، لم يوافقهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله. يعني انتبه، لا تعذب خلق الله، هكذا يكون فيها تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعدى الحدود، لمن تعدى في حدود ما ينبغي لتجاوزها الإنسان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل له حق تأديب المرأة، ولكن نقول إن كانت المرأة ناشزا فلك حق التأديب، وهذه الوسائل كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، إن قومت المرأة وعادت إلى الرجية وعادت الطريق الصحيح عند ذلك ينتهي الإنسان. وفين أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى في حدود لا تجاوزها الإنسان، يبقى ده رقيق تحت يدك، ولكن نقول عند ذلك لا تعذبه ولا تكلفه الأعمال ما لا يطيق، فإن كلف الأعمال ما فيه مشقة فلتعنه على هذه الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولتعذبه خلق الله. وكما بيّن أيضا في الرواية الأخرى أن أبا ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يأخذ تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه قال فليعنه. يبقى يعينه على أداء هذا العمل إن كان فيه مشقة. يقول الإمام النووي رحمه الله الأمر بطعامهم مما يأكل السيد وأن يلبسه مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإجابة، وهذا بإجماع المسلمين. الشرط هيلبسه من نفس نوع الخامة اللي هو هيلبسها، مش شرط أنه يطعمه من نفس الطعام، لكن مأمور بإطعامه ومأمور بكسوته، يبقى مأمور أساسا بكسوته ومأمور أيضا بإطعامه. نقول لو أطعمه من نفس الطعام فبيع ونعمت، ولو كساه من نفس الكساء فبيع ونعمت، لكن غير مأمور بذلك. الأمر أنه هو يقوم بإطعامه وبكسوته، مش شرط أن يكون يعني فيها المساواة والمثلية بينه وبين السيد كما قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا إجماع المسلمين أنه يجب على السيد قال نفقة المملوك وكسوة المملوك بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباس السيد أو دون ذلك أو فوق ذلك. يبقى قال حتى لو قطر السيد على نفسه تقطيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهد إما شحة فلا حل له التقطير على المملوك ولا إلزامه بموافقته إلا برضاه. يبقى لو كان السيد معروف بالزهد فعلى ذلك لا حيلبس المملوك، نقول فيه ما يتناسب معه، ما يتناسب مالك، نقول حسب البلدان وحسب الأشخاص وحسب الأعراف. نقول ممكن يكون السيد عنده تقطير بشح أو كان زاهدا، يبقى زي نقول بالضبط كده الإنسان زاهد، لو أنت زاهد ما تطبقش هذا الزهد على زوجتك إلا برضاها، إلا برضاها. يبقى على ذلك نقول يبقى لا حقوق في الكسوة لا حقوق في الطعام، فعلى ذلك نقول حيبقى الإنسان حيسعى أن يكون زاهدا، زاهدا في الطعام في الكساء، لكن نقول في حقوق تؤدى للآخرين، فعلى ذلك لا تحمل المرأة على ذلك إلا برضاها. كذلك أيضا في حق المملوك قال ولذلك لو قطر السيد على نفسه تقطيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا إما شحا. يبقى نرجع للعرف والعادة، لا يحل لها التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه، إلا برضاه. يبقى له حق الطعام، له حق الكساء، يبقى عند ذلك لا نتعدى الحدود. ممكن الإنسان يلزم نفسه ببعض الأشياء ولكن ليس إلزاما للآخرين. يبقى نلزم نفسي بأمر لكن ليس إلزاما للآخرين، لو كان لهم حقوق علينا وبالتالي نلزمه بالزهد أو غير ذلك، إن كان ذلك برضا، كان ذلك برضا، هذا حقه في الرضي بذلك الأمر، فهذا حقه، حقه في نقول في طلب الكساء المعتدل أو الطعام المعتدل حسب البلدان وحسب الأشخاص وحسب الأعراف. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله: حتى لو قتل ساعة نفس تقطيرا خارجا عن عدد أمثال إما زهدا أو إما شحا فلا يحل له التقطير على مملوك وإلزامه وفاقته إلا برضاه. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.